الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل كلامنا إن شاء الله عز وجل في جانب الآية والجواب من خلال شيخ الدين محمد ابن ابي بكر ابن ايوب المعروف ابن خلف البغوي رضي الله عنه. وهذا الكتاب كما عرفنا هو كتاب يعالج امراض القلوب، الامراض التي اذا غضب القلب كانت فيها آلاف لأن العبد مأمور أن يصلح قلبه وأن يعمل على أرواح قلبه إذ الله عز وجل لم يدخل جنته إلا صاحب القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتقى الله بقلب سليم. فليصلي رحمه الله تعالى في الأخريات الكتاب يتكلم عن العشق، هذا المرض الفساد والجاهل الظالم الذي يقع فيه كثير من الناس، فيعالج المؤمن هذا المرض ويوضح دواءه، لان هذا المرض كما قلنا مرض الفساد. فابن القيم كما وضح في المره السابقه نموذجا من نماذج العشق المهلك في قصه امراه العزيز مع الوجود ابن يعقوب عليه الصلاه والسلام، فحمل ابن القيم هذه الايات المباركات في سوره يوسف واوضح ان يوسف عليه الصلاه والسلام انما استطاع ان يظهر شهوته وان يرضي ربه عز وجل رغم انه وقع تحت ثلاثه عشره داعيا من دواعي الشمس، وقع تحت ثلاثه عشره داعيا من دواعي الشمس، منها مرض المرأة وجمالها وأنها غلقت الأبواب وهي تفعل ما عليه وأنه شاب كبير، وغير ذلك من الدواعي التي لا تطلب أمامها الجبال غرضها، إلا أن يوسف عليه السلام صبر أمام كل هذه الدواعي ووازن بين محبته لربه ومحبته الى تلك المراه التي تعرض نفسها عليه، فلم يفضل على محبه الله عز وجل شيئا فكان من الكاذبين. هذا نحو الزواج، ان العبد لابد ان يفضل على محبه المحبوب الاعلى شيئا بس، لا يفضل على رضا الله عز وجل. هذا الطريق المستقيم اذا تركه العبد في اي معقول، اذا ما اراد ان يعبد الله عز وجل فليظهر امام نفسه محبه الله عز وجل وليعظم محبه الله في قلبه، فلن يستطيع ان يعصي ابدا. هذا الميزان هو المطلوب. ابن القيم لا زال يتكلم عن هذا الداء الاضافي الذي هو اصلا سبب تاليف الكتاب، يعني المتابع معانا من اول مسجد ان ابن القيم اصلا الف هذا الكتاب نتيجه سؤال قال السائل: ما تقول استاذ الفقهاء ان الدين في رجل ابتلي بدنيه ما يستطيع ان يفعل معها شيء؟ هذه البلية اللي اقتصدها السائل أصلا وفي القيم رحمه الكتاب أن هذا الرجل ابتلي بمحبة وعشق امرأة بالحرام ولا يستطيع أن يثبت ذلك. فألف ابن القيم هذا الكتاب في بيان أن العقوبات مركبة على المعاصي وأن المعصية لها عقوبات كثيرة جدا، ثم بدأ يتكلم عن محبة الله عز وجل وكيف يوازن المرء بين هذه المحبة ومحبة المعصية، وأن يفضل محبة الله على محبة المعصية، وأن هذا فعل الصلاة. ثم بدأ الكلام عن أصل السؤال وهو العشق. فيقول ابن القيم هو يتكلم عن أقسام العشق، تارة يكون كفرا، يعني فينا العشق ما يؤدي بصاحبه إلى الكفر، وذلك إذا قدم العاشق رضاء المعشوق على رضاء الله عز وجل. إذا هو بيقدم رضاء المعشوق المحبوب الذي يحبه على محبة الله وعلى أوامر الله وعلى رضاء الله عز وجل. قال: وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه. بعض فجرة الشعراء قالوا هذا الكلام. قال: يترشحن من فمه رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. يعني هذا الكلام لا يقوله إلا إنسان مشرك بالله عز وجل. حتى إن في بعض قصص هؤلاء تجد أنه يصف حبه لمحبوبه بأنه عبادة، فيقول لمن يحبها: أنا لا أحبك بل أعبدك. هذا موجود، وهذا من الدنيا فيه هذا التفكير، لأنه يقدم رضا معشوقه ومحبة معشوقه على رضا الله عز وجل. حتى أن كثيرا منهم يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة. وكان بعض الشيوخ العارفين يقول: لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة، يعني مع هذه المرأة، أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. يعني الفاحشة والارتكاب الزنا أهون من عبادة المعشوق، وأن يملا حب المعشوق قلبه، هذا طبعا شيء كبير. يقول ابن القيم: ودواء هذا الداء القتال، إذا داء العشق، أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء، أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهة وغفلة قلبه عن الله. الذي يعرف اللي وقع في هذا الكفر المحرم إن هذا وقع فيه من جهله وغفلته عن الله عز وجل، فيكون الدواء أن يتعرف إلى ربه وأن يشغل نفسه بتوحيد ربه عز وجل، وأن ينظر في آيات الله عز وجل وسننه. فكل ذلك من دواء هذا الداء القتال. قال اللي هو الدواء الثالث: ثم ياتي العبادات الظاهره والباطنه ما يلحق العشق في قلبه. يعني يبدا ان هو يتعبد بالله عز وجل، ياتي بالاذكار والتسبيحات والتكبيرات، ويعمل على ان يخشع لله عز وجل، يعني يشغل قلبه بالعبادة الظاهرة والعبادة الباطنة الداخلية. كل هذا يقضي على هذا الأمر، وأن يذكر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في فرض ذلك عنه، إذا لابد من الدعاء، وأن يذكر التضرع واللجأ والسجود بين لله عز وجل، أن يصرف عنه ذلك الدم، وأن يراجع بقلبه إليه، يعني يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح. قال: وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله. ده رأس الدواء، أن يخلص لله في عبادته. شوف ربنا ماذا قال عليه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لا المخلصين يعني هذه الأمور الأول قررت المخلصين، فالمخلص الذي يخلص عبادته لله، أما المخلص الذي أخلصه الله لنفسه يعني ربنا خلصه من كل شيء وجعله له تبارك وتعالى. ده الفرق بين المخلص اللي بيخلص لربنا والمخلص اللي ربنا أخلصه فيه. ربنا خلاه ساعة ربنا لك عشان كده يوسف عليه السلام ندم هذه الفاحشة بسبب الإخلاص الذي جره إلى أن يكون مخلصا لله عز وجل. هو ذا الذات، هو الذات اللي انت تخلص لله عز وجل في عبادتك. فإذا رأى الله عز وجل أنك مخلص أخلصك له ونجاك من كل معصية ومن كل سوء ومن كل فاحشة. احنا كلامنا النهارده مش على العشق بس، ده العشق ده هو المثال اللي بيقيد يركب عليه، اللي هو طبعا بليه كبيره. بليه كبيره جدا لا نشعر بها الا من وقع فيها. لما قلت انه ياتيني بعض الناس يقول ان هو متزوج وعنده اولاد لكن ابتلي بمحبه امراه مش قادر ينام، مش قادر مش عارف يعمل ايه. فهو الزواج ان هو يعمل على العباده، يوقف في طلب العباده الاخلاص والمحبه لله عز وجل. يقول: وليعلم العاقل ان العقل والشرع يوجدان تحصيل المصالح وتكميلها واعدام المفاسد وتقليلها. فاذا عرض العاقل امر يرى فيه مصلحه ومفسده وجب عليه ان يغلب الراجح المسلم. يعني انت دلوقتي هتضطرب اضطراب ان العشق ومحبتك للمرأة او محبتك للنظر للنساء او محبتك للمعصية فيها مصلحة، هتضطرب هذا الامر. انك تشعر بلذة في القلب، تشعر ان انت في راحة، تشعر بسعادة لما ترى هذه النساء او تحب او تفعل هذا الامر، هتضطرب معاك ان دي مصلحة. العقل يعني ايه؟ لو جات له واحد اي واحد تجيني فلانه بموفر عالي فلانه بموفر اقل يعمل ايه؟ طبعا العقل على طول يذهب الى المصلحه الاعلى، ده اصل العقل اللي انت تروح لاعلى مصلحه وتبعد عن المفاسد والمستغرق من السببيه تضطر الادنى. صح الكلام ده؟ ده سر العقلاء من غير ما اي عقل يتعلم الكلام ده، هو ده الكلام ده بالفطره معروف. فإذا علم العبد أن في معصيته سعادة فليوازن بين هذه السعادة وسعادة الآخرة. يقول نفسه: أنا أشعر بسعادة المعصية ماشي، لكن هذه السعادة ستضيع علي سعادة الآخرة. فهو كده بيعمل موازنة، بيدرس تجارة ماشية. فهذا يحتم على العاقل ان يؤثر السعاده الاخرويه وهي رضا الله عز وجل. طيب الذي لا يقتنع بهذا الكلام ابن القيم راح يجمع له اضرار العشق. قال ابن القيم: وليس بعشق الصور، طبعا كلمه الصور عند ابن القيم عند العلماء القديمه معناها النساء، او اعوذ بالله الولدان المرجان والولدان هو الترابط وهذا الكلام. فيقول: ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية. عشان لا تقرب أكثر من واحد دنيا وكلا بالنظر إلى الواقع الجحيم أدري بقى هو ده العلم. يقول: إيه بقى المضار؟ الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى. يكفي ان هو بيفكر في هذا المحبوب او هذه المعصيه وتشغله عن المحبه الثاني عز وجل. ثانيا عذاب قلبه به، لا تجد محبا لمعصيه الا يعذب بها. دائما بيفكر، دائما يشعر بضيق، دائما يعذب بها. فان من احب شيئا غير الله عذب به ولا كفر. اي شيء تحب الله، تحب الشهوه، تحب اي شيء غير الله، لا بد ان تعذب به. تشعر انك لا تقضي وقت الله، واللي انت مش مكفيك حتى لو بتاخذ من المال، حتى لو استطعت ان تحصل على مزيد لكن تعذب فيه، لانك وضعته في مقارنه مع الله عز وجل. الثالث ان قلبه اثير في قبضه غيره، يتومه الهوى، يشعر ده موجود في الاحلام كمان، يشعر هذا المحب ان هو اثير في قبضه المخلوق، يفعل به ما يريد كما يفعل الطفل بالعصفور، يتومه الرضا وهو يلعب به، انه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. الذي اذا يغرق في العشق ينسى الدين وينسى الدنيا، وقد يصاب بالذنوب. فانت انت سعيد في شعر العشاق بل مجنون ليلى، كل مجنون ليلى هو كل الفعل من انشغال قلبي بهذه المرأة في مقابل طرفه لمحبة الله عز وجل، حتى أنه يذكر عنه أنه كان يقول: أمر على الجدار جدار ليلى وقبل الجدار ليلى. قبل الجدار بيجيب الصباط، ده هو في الجدار كان بالفعل، يعني قاعد يمر على المدار اللي هي بتاعت قبيلة ليلى، يقبل هذا الدار ويقبل هذا الدار. وما حب الجدار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يا رجل او ده من الامر اللي هذا الدين بعضهم يفعل هذا الامر، يعني لا تتخذ هذا الكلام سؤال موجود في الفعل. وكم من فتاه دمرت حياتها بسبب حبها لشاب فاسق، وكم من فتى دمرت حياته بسبب هذه المعصيه. وطبعا الكلام ده موجود كثير ولا حاجه من ان نذكر الكلام. يقول ان افات الدنيا والاخره اسرع الى عطاس الصور من النار في وادي الحطب. كلما اغرق قلبه في العشق كلما صار الفساد الى بدن، ممكن يمرض ويتعب، ده غير الفساد القوي الذي يلحق به يعمل بالنفس. وربما اخذ عليه الحوائج. وقد رفع الى ابن عباس وهو بعرفه شاب قد انتحل حتى عاد جلدا على عرضه، يقول عرفه شاب وهو جلد على عرضه. فقال: ما شان هذا؟ قال: به العشق. فجعل ابن عباس يستعين سائر اليوم من العشق. الثاني ان العشق هو اخلاص في المحبه، فقد يستولي العشق على قلب العاشق فيشغله عن كل شيء فتتعطل قوته، لا ينتفع به، يضيع شغله، يضيع مصلحته، يضيع بيته، يضيع اهله، يضيع كل شيء باشتغاله بهذا الفساد. قال: والعشق مبادئه سهله الحلوه، يبقى العشق سهل جدا على الناس، يشعر بحلاوه في البدايه، في وسط طريق العشق يشعر بهم وفكر، يبدا يفكر في المحبوب ويشتغل به ويهتم به، واخره عرض وقتل. قد يصل الى ان هذا العاشق يموت ويقتل من جراء عشقه. طيب الواحد بدا هذا الطريق المهم، هو في ثلاث مراحل في الطريق ده. اولها مرحله الابتداء، اول ما يبدا يخش في المساله ماذا يفعل؟ يجب عليه ان يجازى على ذلك بكل قوه، لازم يقاوم هذه المساله، ان في واحد ممكن يقع في الطريق ده من نظره للمراه، فيبدا ان هو يشوفها كل مره، او تقع هي في هذا الطريق من نظره لرجل. فاذا احس بهذا فلا يسكت، بل لا بد ان يقاوم بكل قوه عشان ما ينتقلش للمرحلة الثانية، وهي مرحلة التوقف وهي بداية انه يسيطر على الفكر ويسيطر على عقله ودينه. فإذا وضع في المرحلة الثانية والثالثة قد لا يستطيع أن يلجو إليه، لأن الأمر يسيطر على قلبه، وهذا أمر يعني صعوبة البشر. لكن ابن القيم يقول أن هذا العشق قد يؤدي به أيضا إلى ظلم المعقول. قد يظلم المرء الذي يحبه، كيف يظلم؟ بأن يهتك سره أمام الناس، يجري يكلم الناس ويحب هذه المرأة، فهو بذلك يظلمها ويصفحها بين الناس، والناس إذا علموا ذلك يصدقون عليها ما رميت به. إن معظم الناس لو أي امرأة رميت بشيء 99% من الناس يفزعوا. إلا حدث مع سيدة عائشة رضي الله عنها، ها؟ الناس رغم تزيين أفاضل لأن عدد الناس هم يصدقون هذا الأمر، فوقع على هلك من هلك في حديث بسبب القاعدة الإنسانية إن الناس أول ما ترمى امرأة بشيء على طول الناس بتصدق إلا ما رحم الله عز وجل، فيكون قد ظلم هذه المرأة، وأيضا يكون قد ظلم أهلها أو زوجها اللي يتعرض بسيرته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد لعن من فضل امرأة على بعلها، اللي بيفسد امرأة على بعلها أو جارية على سيدها أو عبد على سيدها، الذي يفسد هذا الأمر بالحلال هذا ملعون بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه وهو في أكبر الكبائر، وقد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. يعني شوف لو واحد خطب واحدة من العصام لها أن أنت تخطب على خطبته، طالما هو خطبها من فعل الأخوه. ليش؟ لأنه لأن هذا ينفع العداوة بين المسلمين. لو أنت خطب واحدة وواحد تاني خطبها يبقى في بينك وبين عداوة منافسة فيما فيه. فلا يعصم لنا عن هذا الأمر، ولنا أن نبيع الرجل على بيع أخيه، قال خلاص خلص منك حاجة، ما تجيش تقول له طب افتح البيع ولا فيك أنا أعلم، هذا من يهم عندي، لأن هذا أيضا يؤدي إلى العداوة بين المسلمين. فما بالك بمن يفسد امرأة على ذلك، هذا ملعون تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يستعين العاشق في وصل معشوقه بواسطة، شوف حد كده يقف على هذه المرأة، وهذا الواسطة من الدلائل ديون، لأنه يسعى في حب محرم ويرضى الفاحشة. هو كده شوف العشق قاعد يجر ايه؟ ذنوب تجر ذنوب، تجر لعب، تجر ظلم، تجر كفر، تجر شرك، تجر دياسة عند الناس. فيقول: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة. خلي بالك، حق الزوج الذي افسدت امرأة أو افسدت امرأة أو وقع رجل مع امرأته في الفاحشة لا يسقط هذا الحق بالتوبة. مين يسقط بالتوبة؟ التوبة هذه بينك وبين الله. الواحد يتوب ليه؟ بيتوب عشان ده دينه بربنا، يا ربنا كفر. فخصوص الناس لا تسقط بالتوبة، لا بد من الاستحلال. انظر إلى هذا الأمر. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن لو رجل زنى بامرأة رجل يجاهد في سبيل الله، يعني واحد غازي خرج للجهاد ورجل أتى امرأته، إيه ذنب الرجل وهو الزاني؟ طبعا الزنا معروف كبيرة وذنب عظيم ويبقى في ذلك، لكن مع المجاهد تحديدا، مع امرأة المجاهد اللي هو أصلا طالع في مهمة دينية، يعني هذا يعبد الله عز وجل وإذا تكون في أهل عياذا بالله. شوف الحديث عشان تعرف ليس كل الاختبار زي العرضة تختلف باختلاف الحال، زي برضه اللي يزني بامرأة تجارية ليس كما يزني بامرأة أي إنسان. لماذا عشان نقول؟ لأن يزني الرجل بعشرة مثله أحب إلى الله من أن يزني بامرأة تجارية. ليه؟ اشمعنى امرأة تجارية؟ لأن هو زنى وصانع حق الزواج. شوف عقوبات وذنوب بتضم بعضها. الواحد ممكن يعمل معصية يلاقي فيه يوم القيامة بلاوي معاها تانية جت منين؟ لأن المعصية جابت معاصي جابت ظلم ووقع في أعراض ناس وفعل وفعل وفعل. كان إن الحسنة الصغيرة ممكن تبص يوم القيامة تلاقيها جبال من الحسنات. ليه؟ ربنا لما لقى الحسنات برضه السيئة ممكن تبقى جبال من السيئات، سيئة جاب السيئات. فيقول كما في الحديث أنه يقال لهذا المجاهد هذا الغازي خذ من حسناته ما شئت. يوقف الذلك هو المسلم طلع المجاهد يوقف قدامه يأخذ من حسناته ما شئت. شوف أنا أعطيه يأخذ عليه فما ظنه فيه هيعمل إيه؟ هيصير له حسنة؟ هيخش النار هيخش النار. ليه؟ لم يدخل الرجل له حسنة الوحيدة. نعم نقول فما ظنكم يعني تكتب ويعمل ايه؟ طبعا اي واحد لم يدخل له حسنة الوحيدة. فطبعا يقول فان اضاف الى ذلك ان يكون المظلوم جارا او ذا رحم تعدد الظلم فصار الظلم ظلما. عياذا بالله. ممكن واحد عارف عشان يوصل لمعتوه يستعين بالجن يحكي يروح لواحد يقول له عايز تميل الذهب ازاي؟ عن طريق الجن وشياطين الجن. فجمع مع عشقه المحرم كفرا بالاستعانة بالجن، والاستعانة بالجن كفر. لأن الجن أصلا لن يعينك إلا إذا كفرت، إلا إذا كفرت. يبقى اذا العشق ده ابواب تودي الى مهالك بعضها فوق بعض. فطبعا يعني ذكر اشياء كثيره حتى انه قال وقد يؤدي هذا الى ان العاشق يظلم اهل المعشوق. مثل يؤدي ان هو يقتل زوج المراه يقتل يقتل يقتل او يقتل او يفعل اي شيء مقابل لكل محبوب. قال وقد تنصر جماعة ممن نشأوا في الإسلام بسبب العشق. احنا فاكرين قصة المؤذن اللي طاع في مصر لما ذكرها ابن الجوزي في سبيل تبليغ وذكرها في الخير في كتاب الله في الدولة دورة في مصر. واحد مؤذن بيأذن بقاله 50 40 سنة. طبعا كان بيرتقوا المنبر فوق على المنارة مش الحكومة ولا حاجة. فارتقى المنارة في يوم فقبل أن يؤذن وجد امرأة نصرانية على سطح منزل، المنزل طبعا أقل من المنارة. فلما رآها أعجب بها دخل العشق إلى قلبه. ساب الأذان ساب المنزل قضى على البيت. أين أذنت؟ قالت أبويا بيت. قال له أنا عايز أزوجك. ما ينفعش. قال له ما ينفعش. قال له أنت ممكن تروح للنصارى. قلت ما ينفعش الكلام ده. فقال لا انا افعل ما تريد. قالوا اذا ترصص وتزوجت فترصص وتزوجت. فبينما هو يوم يرقى على كل البيت اذ وقعت النقصه عنه. فما قال المراه ولا قال الاسلام. قتل الدنيا ولا كل شيء بنظره واحد. اسمع قال واذا اراد النصارى ان يرسلوا الاسير فليحفظ لما يقع عسير ممكن في بلاد النصارى كان جاي معايا قاعدين يقول يقولوا يمين شمال يمين شمال ويقول لك لا اله الا الله ياتوا الى هذه الدين. اروه امراه نصرانيه جميله وادخلوها عليه في زلزالته. فعند ذلك لا يثبت الناس الا من يثبتهم في الاخره. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا. ايه الحكم الدنيا في الحياه الدنيا؟ ما هو ده نص خطير جدا. رجل في زلزلته تراوده امراه نصرانيه جميله. ماذا يفعل؟ ان هي لن تعطيها نفسها الا ان يتضرر. وده المطلوب. فساعتها الايمان بقى اللي هيتسبب. هل ايمانه في قلبه كالجبال ام مجرد واحد يقول لا اله الا الله؟ اول مع اول مره يقول واحد. قال ابن القيم ذكر اشياء كثيره جدا حتى انه قال وربما قتل العاشق معشوقه ليشفي نفسه منه. لم يحصل هو يقتل المرء اللي هو مش عارف يخلصه. ويقول فان المراه اذا رات بعلها عاشقا لغيرها. وده بيحصل ان لو واحده اكتشفت ان زوجها الشرك والرهب قد تتخذ هي الاخرى عاشقا لها. هي خلاص بقى تعمل ايه؟ بدل ما تتقي الله عز وجل وتسعى في حفظ هذا الامر، لا يقول اشمعنى انا؟ الكلام ده بيحصل ودي مشاكل معروضه على الناس. طيب اذا علم الزوج بهذا الامر هو مع معشوقته وامراته مع معشوقته، ليس امامه الا ثلاثه اشياء، اما ان ياكلها واما ان يطلقها ويضيع اهل بيته واولاده، واما ان يرضى بتلك الزياده. لم يحب السعيد منه هذا الرجال. هذا للاسف واقع في بلاد المسلمين ومشاهد ومعروف. واصل ذلك الاصل الاصيل اللي احنا بنقول سببه ايه؟ ابن القيم يقول لك سبب كل هذا البلد. قال فعلى العاقل ان لا يحكم على نفسه عشق الصور. حدش ابدا وقع نفسه في المملكه دي. طب يوقع من ايه اللي وقعه؟ فلولا تكراره النظر الى وجه معشوقه وطمعه في مصالح لم يتمكن العشق من قلبه. بدايه الامر من النظر. ان ينظر الى هذه المراه او تنظر المراه الى الرجل هو ذي البدايه. وسائل الاعلام هي التي زرعت ذلك في بلاد المسلمين. اشاعت الصحيفه في بلاد المسلمين الشباب بالانتظار وبطاعه الله عز وجل وبحب الاسلام والسعي الى مرضاه الله عز وجل يعرضون عليه ما يكون من شهوه الشباب. فيبدا يشوف الافلام والتمثيليات ويطلب من افلام التمثيليات يخش على الافلام الاباحيه واليوتيوب والكلام ده كله ويقتل هذا. طب واحد بيشوف كل الكلام ده هيسكت؟ لابد ان يبحث عن مخرج لشهوته. فيبدا في مساله العشق والبحث عن النساء والزنا عياذا بالله الذي يضر الى كل هذا البلاء. عشان كده احنا صلينا صلاه الكسوف يوم الجمعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلاه الكسوف صلاها في الحديث البخاري في كتاب صلاه الكسوف. شيء عجيب جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى صلاه الكسوف وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله عز وجل لا يلتقيان ولا يقتتان لو في احد يولى حياته. كلام معروف. راح دخل في حاجه غريبه جدا فقال يا امه محمد ان الله يغار ان تبني امته او يبني عبده. ايه ده؟ ايه اللي دخل الدنيا؟ شيء غريب. يعني الحديث بتاع الكسوف انا افهمه ان لا حول ولا قوه الا بالله. القمر والعذاب والتحويل والسفن يكون ده عذاب مزعلات كل رفوف. لكن ايه اللي دخل الله يقول في الخطبه اللي قالها بعد الكسوف دي كان موعده ما بين الخطبه قال الكلام ده عن الكوره. ابن القيم كان قبل كده ذكر السر في الكلام ده. قال لأن الكسوف هو أمارة من أمارات خراب العالم. وخراب العالم من الشمس والقمر تكورات صح؟ إذا الشمس كورت كورت يعني الشمس خلاص انتهت. والقمر لما يكسف أو ينكسف يعني خلاص القمر ده ممكن يكون في يوم ما تقوش. ده أمارة خراب العالم. العالم بيبدأ يخرب. أمارات الساعة وكذلك الأمر مع الدين. الزنا خراب العالم، الزنا يضر كل البلاء الذي ذكره كذكر وذكر هذه الأمور. ومبدأ الزنا من النظر، عشان كده احنا بنحذر كثير. عند التلفزيون من هنا، عند الكمبيوتر من هنا، مفيش مشكلة، ما يقدرش يمنعها. مع ان الأولى تبعد عن الكلام ده إلا للحاجة والضرورة، لكن ما يقدرش يمنعها. لكن أقول لك خلي بالك من عيالك وأولادك وبلادك وشبابك، لأن النظرة تهدم في هذا الدين. هو بس النهارده بيشوف مسلسل حلو جميل، فالشاب ده عنده شهوة يوجه إلى هذه المرأة وهذه المذيعة وهذا الكلام، يبدأ يحرك الأشياء الدفينة في قلبه ويثير الشهوة. طب هو عايز بقى يمتع نظرانه كما هو أعلى، فيبدأ ينظر إلى ما أحرمه الله عز وجل من الأشياء الإباحية، وده يشوفه مع أصحابه في المدرسة، ووجه الكلية في المدرسة، بل في الابتدائية الأطفال معاهم الكلام ده على الموبايلات. فإذا الأمر يتضرر معه لا يقع. فمبدأ الكلام من النظر، مبدأ الخطر من النظر. الواحد يعني بيته لهذا الأمر المهم. فأول ما الإنسان ينظر يعني إن الواحد ممكن تقع منه نظرة هو يعني الأمر، مع النظرة دي تتأتي. طب الواحد يعني كمان ليه تقوم صلاة؟ يصرف بصره، يصرف بصره، ممكن تبشر تبص بصه كده انت مش واخد بالك منها. فالامر بيبدا هنا، انت واحد بتشخص نفسك، بتستعد نفسك للدنيا والشيطان ده. اول ما يقع نظره على ما لا يوجد الله عز وجل او على الحرام يصرف بصره. طيب ما يصرفش بصره ويفضل يبص، يبص هنا يبص هنا، النظر ده هيخلي عنده بعد كده يتولى الفكر وينشغل قلبه بهذا الهم. طيب لو انشغل قلبه بهذا الهم حدث مع بعض الناس يعمل ايه؟ لابد ان يفكر في العواقب. انا عندي خطر بيحد ايه؟ يبقى لازم افكر في العواقب. فاما اخاف خوفا دينيا او خوفا دنيويا. خوف الدين من قبل ربنا. طب من قبل ربنا خوف مين؟ خوف الناس. أن الناس يغمروا ويتكلمون عليه، وأن قد يصبح بينهم، وأن قد يحدث معه كذا وكذا. إذا الإنسان لابد أن يشغل فكره بهذا الأمر. طبعا إحنا ابن القيم في الصفحات السابقة بعد ما ذكر هذا الأمر أول كلام لبعض العلماء في مدح العشاء. الكلام ده انت ممكن تسمعه من بعض الناس بتتكلم عن الحب، يعني واحد داعية، عايز اقول لك ان احنا اصلا دلوقتي في امر فيه في نفسه دي، ممكن واحد يكون داعية يتعذب ويتزوج امرأة متزوجة، حتى لو الطقس حق. لما تيجي تكلمه يقول لك هو غلطان ومعلش، يقول لك ده يعمل حاجة ازاي؟ لا لا يعني هي عزاء اخلاق وعزاء مش عارف، ويبدا يعدي الشكل العام ده انت راجل على الاقل راجل داعي. بتسال البلوى اللي فيها دي، يقول لك لا اموال ربنا يديها وتبقى بنت. هو الجواب اللي احنا قلناها كده، الزواج مقام بناء وليس مقام دعم. انك تتجوز عشان تبني عشان تبني عشان يقول لك لو لحظه ما تقولش ربنا يكرم عليك يقول لي انت كسبان. مش هيحصل. ليه؟ لان ده مقام بناء. انت عايز تبني ايه يا حبيبي؟ مش عايز ان انت تبدا واحد هو قدام تحتاج تعمل ايه؟ افرض ظهير لم تتحدث ماذا يفعل؟ يعمل ايه؟ اقول عليك ده عيالي في المستقبل. طبعا كل الناس بتبطل. الشاهد ان في من الدعاه اللي ممكن يجي على بعض الصغيرات لسه بيتكلم عن الحب، وان في حب عتيق، وإنه ممكن تشد نفسك في الجامعة وتشد مش عارف إيه، ويبدأ يأثر للكلام ده يزيد والكلام ده يزيد، ده شيء من أعلى العقل. فابن القيم أورى كلام لبعض هؤلاء، وأورى قصص مكذوبة على الصحابة والتابعين. ابن القيم أوردها عشان يرد عليها، لكن ابن القيم لم يرد عليها في الجواب بالتفصيل إنما رد علينا في كتابه يربط المحبين ونبهج المشرقين. عشان خاطر يذكر الكتاب بعد ما احنا بنشرحه طبعا يقول كلام يقول كله ممكن يبدا يقرا يقول لك وعن عثمان بن عفان انه سمع جاريه فتكلموا على رجل من الانصار فاستدعاها فقال اني احبه فزوجه وعن عمر بن عثمان انه سال الناس كل واحد راح يجوز ذلك فيقول لك يعني الموت تحول الخلفاء كانوا ايه بيراعوا الحب الحب يخلوني يعني الجروب عشان خاطر ما ياخدش الحرام ويبدا يكون كده باطله فابن خلف الكتاب دوره المحبين ونزهه المستقيم فصل في هذا الامر وبين ان لا يستدل به اهل الباطل على جواز الحب العتيق وطبعا لا حب الا بعد الزواج. حب عتيق بالجواز يبقى تلحق الجواز والا تترك المحرم. فحتى جماعه نزهه الاستدلال والكلام الموجود عند الفنادق دلوقتي يقول لك ايه؟ قال الله عز وجل اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. يقول له هذه الآية يعني يقول لك ربنا يقول لك بص الجمال اللي موجود فيك ويرد على ذلك اللي هو رأى المرأة الدنيا ينظر إليها يقول لك في الآية حتى الواحد لو بص المرأة الدنيا يقول لك سبحان الله فرغم خليفته بالتكليف إن شاء الله حتى نفسه حتى نفسه الكلام ده بيتقال يا جماعة واحد يعني من الجماعة اللي هم بيلبسوا على الناس بيتكلم في المكان حتى يلبسوا طبعا أحاديث يعني مكتوب على الأقل يقول النظر الى الوجه الجميل عباده هذا حديث لا اصل له حديث موضوع لا اصل عن النبي عليه الصلاه والسلام ويبدا يتكلموا عن بعض القصص اللي عايز يقراها يقراها في الكتاب لا لا حاجه له ان نحكيها ان اكثرها مكذوب واما ما ورد منها صحيحا بعض العلماء فهو مما يسال ان يغفر له كما ذكر ابن القيم وغيره في كتاب روضه المسلمين لكن يقول اعلم ان من انفع المحبه على الاطلاق واوجبها واعلاها واذلها محبه من جبلت القلوب على محبه خش بقى المثير لعل يتقمص من هذا الامر المهلك يعرف ان المحبه الله محبه الله عز وجل الذي جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقه على تاديبه يقول والمحبة لها داعيان الجمال والإجلال يحب حاجة لإتباعك الجمال وعشان الإجلال يعني التعظيم وله سبحانه الجمال كله والجلال كله سبحانه وتعالى إذا هو المحبوب الأعلى الذي لابد أن تصرف محبتك له تبارك وتعالى فالولاية أصلها الحب فإنه لا موالاة إلا بحب يعني لا يوالي الله أحدا إلا إذا أحبه ولا يوالي أحد الله عز وجل إلا إذا أحب الله عز وجل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين يعني لا يؤمن عبد من كان إلا ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل الناس فما ذلك بمحبة الله دي محبة النبي أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فالواحد يجب أن يقتنع بمحبة الله عز وجل يقول أيها الرحمة الله انظر إلى سر من أسرار محبة الله أنت عارف ربنا سبحانه وتعالى إذا أعطاه العبد يعني واحد يفعل المعصية تعرف أن المعصية دي داعي من دواعي محبة الله لأنه يعني ممكن وقع في المعصية اعرف ان وقوعك في المعصية يخليك تحب ربنا أكثر ليه؟ لأن العبد إذا عصى الله عز وجل فكفره الله وأعانه على المعصية وحفظه من فضيحة الناس هذا أدعى أن تحب الله الذي حفظك من الفضيحة وده شيء مهم جدا يعني لو أي مخلوق أنت عملت بمعصية رحت أي ملك وعطيته الدمع إليه هيعلم عن إيه؟ هيذبحه ويذبحه ويقتله أما الله عز وجل فيعطاه العباد ويرحمه ولا يفضحه. فهذا أدعى إلى أن يحب العبد ربه بسبب معصيته. أما بلغ إطاعة أن يوفقك الإطاعة. فشر العباد إليه صاعد وقيمه إليه الناس. أفلا يحب تبارك وتعالى. هذا كله أدعى إلى أن يحب العبد ربه عز وجل. ثم ذكر طبعا محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لولا النبي ما كنا في هذا الخير. يبقى أنت لما تيجي لقلبك محبة ربنا هتلاقي لها مكان تاني؟ هتلاقي مكان في قلب تاني؟ فتكون محبة النبي هتلاقي مكان تاني؟ فمحبة الزوجات والأولاد هتلاقي مكان تاني؟ فكيف للمسلم كاسم الذي يحب ما حرم الله ان يجد في قلبه مكانا لمحبه حرم الله؟ اذا كان في قلبي حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه واله وسلم وحب زوجته واولاده وابيه وامه والصالحين، اين يجد مكانا لمحبه الحرام؟ اذا المرء بمعنى الكلام يفرغ قلبه لمحبة الله ويفرغ قلبه لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ويفرغ قلبه لمحبة الدين والقرآن والصالحين ويفرغ قلبه لمحبة ما جبل على محبته كالزوجات والأولاد والآباء والأبناء. آخر ما يقوله ابن القيم أنه الدواء من هذا هو الاستغاثة بمقلب القلوب وصدق اللجء إليه تبارك وتعالى والاشتغال بذكره والتعوذ بقربه وقربه والتفكر في الألم الذي يعقب الحرام. كل ده من وسائل أن تدفع العشق والمعصية عموما عن قلبك. وهذا حديث يستدل به بعض الناس على جواز العشق. بس كده أنا أثبتني في الساعة الخاصة. وحديث مشهور من عتق فعتق وقتل فله اجر شهيد. الواحد ممكن يعتق وبعدين يعتق يعني لا يخرج العشق الى دائره الحرام، يعني يلقي العشق في قلبه ويعتق عن الحرام ويكره ذلك، فان مات على ذلك فله اجر شهيد. يرون ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام ويستدلون بذلك الحديث على جواز العشق العتيق، يسمونه عشق أو الحب العتيق. أي واحد يتكلم على هذا الموضوع يقول هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من أخطاء سويد بن سعيد الرومي. رواه عنده أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، هذا الأخطأ. إنما غاية هذا الكلام هو من كلام ابن عباس رضي الله عنه وله تأويل. له تأويل. إيه التأويل؟ إن الواحد لو ابتلي بالعشق رغما عنه، لو دخل في المرحلة الوسطى بعد ما نظر شاف كده منظر تجاري فأعجب بامرأة أو أعجبت برجل فظن ذلك يراود القلب، فهو هنا لما عشق كتم ذلك، بدا يقاوم مساله مقاومته هذه من الحسنات. صح الكلام ده؟ هو بيحاول يدفع ان هو يروح للمرحله الاكبر، فاذا ظل طوال حياته يقاوم ذلك اداء العظام ابتغاء مرضاه الله عز وجل، كان هذا مأجورا من الله عز وجل. اللي هو بيقاوم الحرامي اللي هو يصل الى درجه الاسعار. فيعني ده كان ملخص سريع لاخريات هذا الكتاب. وبهذا الامر نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من كتاب الداء والشفاء. هذا الكتاب في غايه الاهميه. لابد اذا استوعبت منه شيئا ان تنقله الى غيره. لان كثيرا من الناس ابتلوا بمواقعة المعصية ومواقعة الفحش. أسأل الله عز وجل أن ينفق بنا وأن يكرمنا في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا القبول القول والعمل، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يتقبل منا أعمالنا، ويحسن دعوانا الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، وصلي الله وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.